إذاعة الأغاني من القاهرة فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا مكان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء جديد من كان يا مكان. هنبدأ معاكم هذا اللقاء بدعاء قبل أن نبدأ الفقرات المعتادة لهذا البرنامج. برجعنا للبداية. الدعاء اللي احنا هنسمعه دلوقتي دعاء يا سابل الستر، غناء السيدة فايدة كامل، كلمات حسين السيد، ولحن الموسيقار الموج الصغير اللي بنتمنى له من كل قلوبنا الشفاء العاجل في محنته الصحية التي يمر بها هذه الأيام، شفاه الله وعافاه. قبل أن تغني فايدة كامل هذا الدعاء سيلقيه بكلماته الشاعر الكبير حسين السيد. يا رب يا سابل الستر، يا من لا إله سواه، وحياة حبيبك محمد بن عبد الله، وهبنا قدرة تنور سكة التيهين، وهبنا بسمة تفرح كل قلب حزين، واعطينا قوة تهد الحقد والحقدين، ونكون سلاح للأمان ما يخافش يوم ويلين، ونعيش بحمدك ولا نسجد لغير الله، وحياة حبيبك محمد بن عبد الله. يا سابل الستر، يا من لا إله سواه، وحياة حبيبك محمد ابن عبد الله. يا سابل الستر، يا من لا إله سواه، وحياة حبيبك محمد ابن عبد الله. اوهبنا قدرة تنور سكة التيهين، اوهبنا بسمة تفرح كل قلب حزين، واعطينا قوة تهد الحقد والحقدين، وتكون سلاح للأمان ما يخافش يوم ويلين، ونعيش بحمدك ولا نسجد لغير الله، وحياة حبيبك محمد ابن عبد الله. بهذا الدعاء الذي أدته المطربة الكبيرة فايدة كامل بدأنا اللقاء، لأن فايدة كامل في الحقيقة رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام الماضي بعد حياة حافلة قدمت فيها مئات الأغنيات الوطنية والعاطفية والدينية اللي استمعنا منها إلى دعاء يا سابل الستر اللي كتبه الشاعر الكبير حسين السيد، وسمعنا صوت حسين السيد في بداية الدعاء، وهذا اللحن لحنه الموسيقار الموج الصغير زي ما ذكرنا ضمن مجموعة من الأدعية التي قدمتها إذاعة الشرق الأوسط سنة 1980. نبدأ بقى مع حضراتكم فقرات هذا البرنامج المعتادة، وحنبدأ معاكم برجعنا للبداية من أغنيات المطرب محمد صادق الوطنية التي غناها بعد ثورة 1952 وتم تسجيلها سنة 1953، غنوة يا سنة خضرة، غناها محمد صادق بلحنه وكلمات إبراهيم رجب. Thank you. بدرة من هنا جاية يا سنة خضرة من هنا جاية والحياة فيها نور وحرية يا سنة خضرة قمنا وصحينا يا سنة خضرة قمنا وصحينا كنا في غفلة من ليالينا والأمل جانا نوره هنانا والأمل Thank you. لما رقبلنا وإن عاد حالنا يا هاني يا سادة خضرة كل يوم نصرة يا سادة خضرة بكرة حنحقق كل أملنا بعد ما دسنا عالعبودية بعد ما دسنا عالعبودية يا سنة قدر بالهدايا يا سنة خضرة كل يوم نصرة يا سنة خضرة بكرة حنحقق كل أملنا بعد ما دسنا عالعبودية بعد ما دسنا عالعبودية يا سنة خضرة بالهدايا Oh,

قلبنا أصلي تغالي عندنا رفعت يدينا للسماء نطلب شفاء من ربنا دلوقتي وصلنا مع حضراتكم إلى فقرة غنوات من غير حكايات من أجمل ما غنت الرائعة نازك غنوة حب الروح اللي اتسجلت يوم 30 أغسطس سنة 1957 وكتبها الرائع المبدع الشاعر علي مهدي ولحنها الموسيقار شفيق السيد مع حب الروح ونازك حبيبي